أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تذكرون في الكلام على اسمه المشرف سبحانه وتعالى النصير، وذكرنا احتياج المؤمنين اليوم إلى هذا الاسم وإلى التعبد به وإلى دعاء الله به، خاصة فيما نزل بالمؤمنين وينزل من هذه الكرب والأحداث والمصائب التي قد أحاطت بهم ووصلت ب أهل الإيمان لهذه الدرجة التي صاروا فيها لا قيمة لهم ولا وزن إلا أن يراجعوا ربهم ودينهم، وإلا أن يستنصروا ربهم سبحانه وتعالى. وذكرنا ما يتعلق بتفصيل شيء ما من هذا الاسم، ليس تفصيله كله وإنما تفصيل ما توفر له الوقت وسمح به الجهد وكان في محل تقدير الله تعالى. ووصلنا إلى أن هذا الاسم الذي ينبغي على المؤمنين أن يتعبدوا لله به لا بد وأن يتصفوا بهذه الصفات التي ذكر الله تعالى في كلامه، ليتحقق لهم أثر هذا الاسم في واقعهم. ذكرنا أن أسماء الله تعالى هذه الحسنى يحب المولى جل وعلا أن تظهر آثارها في خلق، أن يحب أن يظهر على خلق أثر اسمه النصير. وبالتالي بيّن المولى الطريق إلى هذا النص، يعني بيّن طريق المؤمنين إلى أن يحصلوا أسر هذا الاسم المبارك، بعد أن أمرهم بأن يدعو الله تعالى به وأن يوحدوه به سبحانه وتعالى، وأن تتعلق قلوبهم بالله، أن يعلموا أنه لا ناصر إلا هو، وأن تتجرد قلوبهم من كل ناصر غير الله تعالى، كما قال: كفى بالله نصيرا. في نفس الوقت قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وذكر أن الله تعالى ينصر رسله وأولياءه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأول من ينصر سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين به وأتباعه المؤمنون به رضوان الله عليه. وقد بيّن سبحانه هذا النصر في مواقع وفي مواضع كثيرة من سيرته المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي المؤمنون مطالبون بأن يتحققوا بهذا النصر الذي نصر الله به نبيه. إذا كان الله قد نصر نبيه ورسله ونصر أتباعه صلى الله عليه وسلم، فأتباعه اليوم كذلك يمكن أن ينصروا وأن يظهر عليهم اسمه النصير سبحانه وتعالى، ويظهر عليهم أثره الذي يحب الله تعالى أن يظهر، لأن الله يحب أن يظهر ذلك، أن تظهر آثار أسمائه الحسنى وصفاته العليا في الخلق. وفي نفس الوقت يحب للخلق أن يتصفوا بهذه الصفات من صفات الرب اللائقة بالعبد. أن إذا كان الله هو الغفور يحب العبد أن يكون كذلك غفارا، وإذا كان الله تعالى هو الرزاق يحب العبد أن يكون كذلك رزاقا، وإذا كان الله تعالى هو العفو فإنه يحب لخلقه أن يكون كذلك، لكل منه أن يكون العفو وأن يأخذ بحظ من هذا الاسم. فإذا وحدنا الله تعالى بهذا الاسم وتحققنا بهذه الصفات من صفات الرب في أنفسنا ومع غيرنا، تظهر آثار وبركات هذه الأسماء الحسنى علينا، يظهر أثر النصير وأثر الرزاق وأثر التواب وأثر الغفار وأثر الرحيم، تظهر هذه الآثار على عباده فيرحمهم سبحانه وتعالى ويغفر لهم ويتوب عليهم ويرزقهم وينصرهم ويتولاهم جل وعلا ويهب لهم إلى آخر تلك المعاني التي بينا شيئا منها في سيرتنا مع الأسماء الحسنى لله تعالى. وصلنا في اسمه النصير إلى أنه لا يكون المرء كذلك، يعني لا يكون منصورا وإن دعا الله تعالى بهذا الاسم إلا أن تتحقق فيه أسباب النصر. يعني تراهم كانوا مقصرين وعاصين لله تعالى وينتظرون نصر الله، أو أنه قد نزل عليهم عند المعصية والتفريط في أمر الله، نزلت عليهم النكسة والهزيمة والانكسار، ولابد حينئذ أن يتحققوا بأسباب هذا النصر. وإذا لم يتحققوا به لا ينتظرون نصر الله ولا ينتظرون أن تظهر فيهم آثار هذا النصير سبحانه وتعالى، بل على العكس كما قال المولى سبحانه وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وذكرنا كذلك في غزوة أحد في الزمان الماضي عندما كنا نتكلم عليها: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. لما تناحروا واختلفوا، أو لما عصوا في أمر واحد من أوامر الرسول وإن كانوا مجتهدين فيه رضوان الله عليهم، لم يتعمدوا أن يعصوا رسول الله، لا يظن بهم ذلك، لم يتعمدوا معصية الرسول أبدا حتى ينتكسوا، لا يظن ولا يتوقع منهم عليهم رضوان الله، وإنما لما خالفوا أمره ظهرت هذه الكسرة أو هذا الانكسار وهذه الأذية من المشركين التي نزلت بهم. لذلك لا يتوقع المؤمنون إذا لم يتحققوا بأسباب النصر أن ينتصروا، كأنه يطلب النصر من غير بابه، كأنه يقول: يا رب أنا عاصي ومفرط في أمرك ومخالف له، وكل ما تريد أن أعمله لا أعمله، وأريد أن تنصرني. هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا أن يقوله، لا يقوله جاهل فضلا أن يقوله عاقل. إذن كان الموقف الأخير معنا اليوم في هذه الجزئية في هذا البند، وهو أسباب النصر وعدمه، يعني أسباب النصر وأسباب الهزيمة. إن تحققوا بأسباب الهزيمة لانتظرون نصرا، وإن تحققوا بأسباب النصر فلعلهم ينصرون، لأنه ليس لهم ذلك عند الله. عندما رأينا في قصة الأحزاب المتذكر لهذه الآيات الجميلة التي كنا نشرحها في هذه الغزوة، لما قال المولى سبحانه وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قبلها سبحانه وتعالى قال: وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وصل الأنبياء المؤمنون أن يظنوا بالله هذه الظنون. لم تذكر الآية هذه الظنون التي ظنها المؤمنون حينئذ، ولكن كان هذا الأمر المعلوم الذي ينبغي أن يفهم من سياق هذه الآيات الكريمات. لماذا ظن المؤمنون مع أنهم المؤمنون وأصحاب النبي وانتظرون النصر ظنوا بالله الظنون؟ لماذا؟ قالوا من هذه الظنون، ظنوا بالله الظنون، يعني أنهم رأوا في أنفسهم أنهم يمكن أن يكونوا قد قصروا في شيء من أوامر الله تعالى، فيمكن أن يكون هذا التقصير حينئذ سببا في أن يهزموا. لذلك ساءت ظنونهم ليس في الله تعالى، وإنما لما أحيط بهم هذه الإحاطة وهم مؤمنون لا يظنون بالله السوء أو ظن السوء سبحانه وتعالى، لا، وإنما ظنوا بأنفسهم ساعتها لما أحيط بهم وجاءوا من فوقهم ومن تحتهم وكما قالوا من أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالوا نحن مقصرون، وساءوا الظن بأنهم يمكن أن ينهزموا، وأن ثمة أسباب عند الله، وأن ثمة أسبابا عند الله تعالى يمكن أن تكون سبب فشلهم، فساء ظنونهم. لذلك يقال كما قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا موعود الله الذي لا يتخلف، ولكن أنت لا تدري هل تحققت بأسباب النصر أو لا، لذلك فأنت على خوف ووجب من ألا تنصر، لأنك تتهم نفسك بأنها لم تستكمل عناصر النصر. أما عناصر الهزيمة فمتوفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل يعلم من نفسه التقصير والتفريط وعدم الاهتمام بالدين والدعوة وعدم الهم والحزن على أحوال المسلمين وأحوال نفسه، ويعلم تقصيره في السعي والبذل والجهد الذي ينبغي أن ينتصر به المؤمنون، يعلم ذلك. لذلك قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم. ودل على أن الخذلان كذلك منه سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا شرح هذه الآية، قلنا هذه الآية ليست خبرا فالناس يعلمون ذلك، كل يعلم أنه إن نصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له، وليسوا مؤمنين، ولكن المعنى ليس كذلك، لكن المعنى هو لازم المعنى، يعني ما يترتب على هذا المعنى ويلزمه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إن كنتم أهلا للنصر سينصركم، وحين لا غالب لكم كما ذكرنا، يعني كأن إن ينصركم الله المقصود منها أن تأخذوا في تحقيق أسباب النص لا أنه يخبركم. ربنا بيقول لنا كده أن ينصركم الله فلا غالب لكم. طب هنا عارفين القرآن كده معناه أنه يخبر الناس بما يعلمون؟ كلا، هذا عبث. وإنما هو يقول إن ينصركم الله، يعني كأنه يطلب منهم الأخذ في أسباب النصر، وهو لازم القول، ليس هو القول وإنما لازمه. ماشي الكلام. وصلنا إلى هذه النقطة إذن، وهي كيف يتحقق المؤمنون بنصر الله ليكونوا أهلا لهذا النصر، يعني كيف يتحقق المؤمنون بأسباب النصر. والمطالع بقى لهذه الآيات يرى بعض المعاني نشير سريعا إليها ونذكر تفسير شيء منها لمحاولة أن نختم هذا المبحث، وهو اسم الله المشرف النصير. وجدنا في أسباب النصر وعدمه هذه الآيات: الله ينصر من يشاء، وهذه الأولى. والثانية وجدنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وفي نفس السياق: ولا ينصرن الله من ينصره، مع تغير في الأسلوب والمعنى والبلاغة والجمال القرآني في الآيتين. ثم رأينا العكس في أسباب الهزيمة بقوله تعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ثم رأينا صالحا عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يقول: فمن ينصرني من الله إن عصيته. ورأينا كذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورأينا قوله: ويا قومي، على لسان نوح: ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. والإشارات التي نود أن نشير إليها قبل أن نخوض في تفسير شيء: الإشارة الأولى وهي في قوله سبحانه وتعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، في على لسان نوح عليه السلام، والثاني على لسان سيدنا صالح عليهم كلهم أفضل الصلاة والسلام، في قوله: فمن ينصرني من الله إن عصيته. الذي يقرأ بها القرآن يقول لك: لماذا أتى بالمعصية مع الأنبياء؟ يعني ما قالناش إن للمؤمنين هذا القول ولا لأتباعهم، وإنما ذكرها مع الرسل حتى يعلم الناس والمؤمنون خاصة أن المعصية تستوجب رفع معونة الله تعالى وتأييده وتأييده ونصره، حتى ولو كانوا الأنبياء، فما بالك بنا نحن. يعني جاء هذا المعنى ليؤكد لك أيها المسكين أن الله تعالى يمكن أن يحجب نصره عمن؟ عن الأنبياء، إن هم عصوه فقط عصيانا صغيرا في مسألة حتى لو كانوا مجتهدين فيها كما رأينا في هذا الكلام. فما بالك بالمؤمنين وأتباع الرسل إن عصوا ربهم ماذا يفعلوا بهم؟ إذا كان هود أو نوح أو صالح كما ذكرنا يقول هذا القول في قوله: من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ فما بالك نحن نقول بقى؟ ماذا نقول نحن بقى؟ أنا نولي بقى. ماذا يقول القائل منا إذا؟ وهم أولا ليسوا مصرين على المعصية، وهم غير مذنبين ولا معاصين أصلا، الأنبياء لا أقع منهم المعصية عليهم السلام، هم معصومون. إذن كأن الخطاب متوجه للمؤمنين من باب الأولى، أنهم معرضون للهزيمة من باب الأولى كما ذكرنا قبل الأنبياء. إذا كان الله تعالى قد ضرب المثل بالأنبياء في رفع النصر عنهم إن هم عصوا ربهم وهم لم يعصوه سبحانه وتعالى، فما بالك بغيرهم من الناس إن هم عصوا ربهم ماذا يكون جزاؤهم في الدنيا، وكذلك ماذا يكون جزاؤهم في الآخرة. لذلك قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحانه وتعالى. وهذه الإشارة الأولى. والإشارة الثانية، هذه الإشارة الأولى والإشارة الثانية نتعلم منها كيف يأخذ المؤمنون الدرس من نصر الله تعالى في اسمه النصير. وهذا الدرس يبدأ بالتوبة الخالصة لله تعالى والتخلص من المعاصي الظاهرة والباطنة واجتماع المؤمنين على ذلك حتى يتنزل نصر الله وحتى تنفجر الصخرة. عندما يذكرون كان يسمع جمعة كنا نشرح في هذه الصخرة، قلنا هذه الصخرة التي سدت الغار على أولئك المؤمنين لم تنفرج إلا بدعائهم جميعا، يعني لما دعا الأول انفرجت شيئا ما لا يستطيعون الخروج منه، والثاني دعا فانفرجت شيئا أكثر منه الثلث الثاني مثلا كما في روايات أخرى، ثم ولم يخرجوا أو لم يستطيعوا أن يخرجوا، فلما دعا الثالث انفرج الصخرة فخرجوا يتماشون أو خرجوا يمشون الرواية. فدل هذا الحديث على أنه عندما اجتمعوا على الدعاء والتوسل بصالح الأعمال لم يكن دعاء الواحد منهم كافيا لفك الصخرة إلا أن يشاء الله بقى، إذا كان يعني من أصحاب النبي مثلا ولا شيء صلى الله عليه وسلم. فدل هذا المعنى لأنه معنى من الله، هذا المعنى من الله نفسه سبحانه وتعالى أنه أنزل الصخرة عليهم في باب الغار. من الذي أنزل الصخرة فسدد باب الغار؟ من كان يمكن كما ذكرنا أن يدفعوها أو أن يصرخوا لينقذهم أحد أو أن يفعلوا أي فعل من أفعال الذي تقتضيه الطبيعة البشرية، ولكن فعلوا كل ذلك ولم تنفرج الصخرة، فقالوا اجلسوا ادعوا الله تعالى بصالح أعمالكم لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. نفع دعاء الأول فرج الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج، والثاني والثالث فلما اجتمع الدعاء والتوسل إلى الله والعمل الصالح مقدمين التوبة في هذه الأمور كلها ومقدمين الإخلاص لله تعالى في تلك الأعمال ومقدمين الخوف والرجاء لله جل وعلا فيما أتوا انفرجت الصخرة، وهي مسؤولية المؤمنين اليوم. أنه إذا قال الرب فمن ينصرني من الله إن عصيته، إذا عندما يكون المؤمنون كلهم على سبيل المعصية وواقعين فيها فلا شك أنها لن تنفرج هذه الصخرة ولن ترتفع هذه الغمة ولن ينفك هذا البلاء إلا بأن يجتمعوا جميعا على هذا المعنى من العمل الصالح والدعاء به والتوسل إلى الله تعالى، في أن يتحمل كل منهم مسؤوليته، في أن يفرج الصخرة بعمل من أعماله التي يعملها لله تعالى مخلصا بها، يريد بها وجه الله تعالى، مخلصا فيها يريد بها وجه الله. إذن علمنا هذه المسؤولية. في الأمر الثاني في معنى النصير، أنه لو كان الأنبياء ووقع منهم ذلك افتراضا كما تقول الآيات، فلن يمنعهم شيء من الله وسيرتفع نصر الله عنهم، وما بالك بالمؤمنين. ثم الثانية أن تلك المسؤولية مسؤولية المؤمنين جميعا في أن يرفعوا هذا البلاء وأن يساعدوا في فك هذه الصخرة، وأن المقصر كما رأينا في حديث الصخرة مقصر في حق نفسه. ترى لو لم يستجب لواحد منهم، تراهم كانوا قد خرجوا من الغار؟ يعني لو لم يتحمل أحدهم مسؤولياته ودعا ولم يكن عندهم من العمل الصالح ما تنفرج به الصخرة، أو أنه لم يكن مخلصا فيه، أو لم يدعو الله تعالى، ترى الصخرة كانت قد انفكت أو انفرجت؟ حد ما يعرفش هذه الصخرة الأول؟ حد ما يعرفش هذه الصخرة؟ الناس عارفها عشان نتابع الكلام يعني. يبقى إذا هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، لو دعا اثنان فقط تراها كانت ستنفك عنه؟ لو دعا واحد كانت ستنفك؟ لا، الحديث قال فلما دعا الثالث انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون، دعا الثاني لم تنفرج. إذن هذه مسؤوليتنا، كل واحد إذن متحمل بهذا العبء حتى تنفرج الصخرة بالجزء الذي يقدمه لله تعالى، ولينظر في أن يكون هذا الجزء أهم الأجزاء في حياته هو من الأعمال الصالحة، لأنهم عندما توسلوا إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة توسلوا بأحسن ما يعملون. تراهم قد قدموا أي عمل يدعون الله تعالى به ليخرجوا من هذا الموت الذي أوشك أن يأتيهم في هذا الكهف، وأن يصير هذا الكهف قبرهم الذي يخرجون منه إلى يوم القيامة أو يبعثون منه في الآخرة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ فكل إذن عليه هذه المسؤولية في هذا النصير. يجب يقول ندعو الله تعالى باسمه النصير، نعم، ولكن حتى يأتي النصر وتنفرج الصخرة ويرتفع البلاء، هل قام كل أحد بما يجب عليه من زحزحة هذا البلاء ورفعه ومدافعته، أو أنه قد قصر في تحصيل ذلك والدعاء به والعمل؟ وهل يقبل الله تعالى هذه الأعمال من غير تائبين إليه؟ يعني المصرون على الذنوب والمعاصي السائرون فيها الواقعون فيها، تراهم يدعون إلى الله، يدعون الله تعالى بصالح أعمالهم تنفرج عنهم؟ إذا كانوا غير تائبين ومصرون على أن يعصوا الله تعالى وهم قائمون على المعصية والتفريط في أمره وأمر نبي صلى الله عليه وسلم، فأن أن لهم أن تنفرج الصخرة. واضح الكلام؟ هذه المعنى الثاني الذي يشير إليه هذه الآيات الكريمات في اسمه النصير. والمعنى الثالث وسنراها في قوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، أن كل أحد عندما نقرأ تفسير هذه الآية كل أحد فيها متحمل بدعوة غيره، لأن يكون على الحال التي يتنزل بها النص، يعني بما اختصر الكلام أن هذه الآية نازلة في مؤمن آل فرعون، ومؤمن آل فرعون قام لينصحهم عندما قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إذن هذه المسألة في هذه الآية بالذات تدعو المؤمنين إلى تمحيض النصيحة لإخوانهم، إذا كان مؤمن آل فرعون كان ينصح فرعون وقومه أو فرعون وملأه من باب الأولى كما نقول، أن يقوم المؤمنون بنصيحة بعضهم البعض في القيام بواجبهم ومسؤولياتهم. أن ترى إخوانك ومن يمكن أن تكلمهم أو أن تدعوهم أو أن تبلغهم أو أن تنصحهم أو أن ترشدهم أو أن تقوم بأي عمل لهم ليخف من جهتهم البلاء، ولا ينبغي أن تتركه، أن البلاء من كل الجهات، يعني من كل الأشخاص، لا يرتفع بشخص وإنما يرتفع بكل الأشخاص. هؤلاء المقصرون محتاجون منك كذلك إلى أن يأخذوا حظهم من هذه المسؤولية التي الكل واقع فيها. فإذا لم تنصحهم بقوا على ما هم فيه وصاروا عوامل من عوامل الهزيمة التي تحيق بك أنت أولا. يعني إذا بقي هؤلاء في الغار تراهم، هؤلاء الذين بقوا في الغار كما هم، ترى كان سيكون لهم مأوى آخر؟ انتهى. يعني لو لم يقبل أحدهم لكان عبئا وبلاء على الباقين، لو لم يقبل الثالث ولم يستجب دعاؤه ولم يكن له عمل صالح وما زال في غيه وبعده وتقصيره وعدم توبته واستمر على ذلك فلم تنفلج الصخرة، أليس أنت ممن سيصيبك هذا البلاء وتبقى في هذه الصخرة مدفونا إلى يوم القيامة؟ إذن عندما تساعد بشيء من ذلك في النصيحة ترجو أن تفك عنك أنت الصخرة، والصخرة إذن إنما تفك وإنما يرفع البلاء وإنما تنزل النص بتعاون المؤمنين، بدليل أنه لو قصر منهم عدد أصيب الجميع كما حدث في أحد مثلا، أو كما حدث في حنين كما قال: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وما أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها إلى آخر ما نزل على المؤمنين الصادقين الثابتين مما يكون سبب نصرهم وسبب ثباتهم. واضح الكلام؟ واضح؟ أي. وهذه المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى، إلى إشارات أخرى في هذه الآيات أيضا، وهي آيات أسباب النصر، والتي يقول فيها: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. إذن يحدث ذلك كله كما في سياق الآيات القرآنية، هذه الآية في سورة الحديد. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني في هذه الإشارة من هذه الآية ينتظر المؤمنون هذا الأمر من الله تعالى، بمعنى أن نصر الله تعالى يتنزل عليهم إذا كانوا أهلا للنصر. هذه الجزئية التي نقولها، وإنما ما يتعلق بالآية أن الله تعالى يعلم علم الظهور من ينصره ورسله بالغيب، وكأن المرء مطالب أن ينصر الله ورسوله في الغيب والشهادة، وأن كل أحد في ظاهره وحاضره وباطنه وحضوره وغيابه وفي كل أحواله، كأنه يقول الآية كذلك، الله جل وعلا يريد أن يعلم، الله يعلم كل شيء، ولكن العلم هنا كما يقول علم الظهور، يعني ليظهر الله تعالى كما ذكر في وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله تعالى يعلمهم، ولكن هذا كما ذكرنا يسمى علم الظهور، يعني ليظهر لكم فيهم علم الله تعالى، يعني الله جل وعلا أمرهم وابتلاهم فأظهروا ذلك لإعلام الله أنهم قد وفوا بما عاهدوا عليه ربهم سبحانه وتعالى. وكأن الله تعالى يريد أن يعلم منهم العلم الذي يظهر للناس أنهم ينصرون الله تعالى فعلا. وهذه إشارة مهمة، أن الله تعالى منتظر منك أن تقوم بنصره في الغيب والشهادة، وأنه سبحانه وتعالى يريد ذلك حتى يظهر هذا العلم، يعني علم الذي يتميزه ويتبينه ويتميزه الناس منك بأنك تنصر الله تعالى في الغيب، ويظهر منك ما تحاسب به عند ربك سبحانه وتعالى أنك تنصره كذلك بالغيب. واضح. هذه بعض الإشارات، ونشير إلى المعاني في تلك الآيات الكريمات على قدر الوقت والجهد. نود أن ننتهي من هذا الدرس المشرف، وهو درس النصير. نذكر الآيتين في قوله فمن ينصرني من الله إن طردتهم، وقوله فمن ينصرني من الله إن عصيته، إشارة إلى هذه المعاني، ثم بعد ذلك نوضحها. يقول ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، هذه الأولى. والثانية في قوله في سيدنا صالح عليهم السلام فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، حتى يعلم الناس هذه المعاني الجميلة التي قدم بها سيدنا صالح عليه السلام لعدم المعصية، أن الله تعالى جعله على بينة من أمره وآتاه منه رحمة، رحمة خاصة به، لذلك جاء التعبير بهذا الأسلوب كما سنشير، بعد أن يصطفيه نبيا وأن يجعله على بينة من أمره يرزقه هذا البيان الواضح في دينه وآخرته ومعرفته بربه ورسالته ونبوته، وآتاه هذه الرحمة منه سبحانه وتعالى، يأتي بعد ذلك ليعصيه؟ وهذه المسألة المتعلقة بنا، بعد أن آتاهم ذلك كله من نعمه وأفضاله، من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، إذا بهم يعصون الله تعالى. لذلك يقول فمن ينصرني من الله إن عصيته، لم يقل بعد ذلك كل أعصي، لا، وإنما يقول فمن ينصرني بعد أن آتاني ذلك كله؟ من ينصرني منه إن عصيته سبحانه وتعالى؟ أنتم ما تزيدونني إلا خسرانا. ويشير إلى هذه الآيات يقول قال يا قوم، ابتداء الجواب بالنداء يا قوم يقصد به التنبيه، شان اللي يقرأ يا أيها أو يا قوم، أي نداء في القرآن على هذا الحال في غالبه، يعني من الأنبياء لأقوامهم أو غيره، يقصد به التنبيه. وهذا التنبيه معناه أن ما سيقوله له اهتمام وله شأن، يعني أنه ينبه بأن الكلام الذي سيقوله ينبغي أن يكون موضع الاهتمام، لأنه كلام له شأن عظيم ينبغي أن يراعيه وأن يعتني به السامع. يقول وخاطبهم بلفظ القومية له، يعني يا قوم، حتى يبين لهم أنه منهم، وأنه يخاف عليهم مثلما يخاف على نفسه، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. شو ما تيجي تقرأ يا قوم ما بتعد عليك وخلاص، شو معنى يا قوم يعني؟ شو معنى النداء؟ النداء هنا يبقى عشان يفهمك أنه، حتى تفهم أن بعد هذا الكلام، بعد هذا النداء كلام ينبغي أن تهتم به لشأنه وقيمته. وعندما يقول يا قوم كما يقول يا أخي أو يا بني، لفرط الاهتمام به، وأنه يحب له ما يحب لأخيه، وأنه يحزنه ما يحزن أخاه، وإنما قد فعل ذلك كله ليبين له أنه منهم وليس غريبا عنهم، وأنه يود لهم هذا الذي أكرمه الله تعالى به، يحبوه لهم كما أكرمه الله جل وعلا. لذلك يقول والكلام على قوله أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، تقدم في سورة نوح، لعلنا نأتي إليه عندما نتكلم على سورة نوح، في الكلام على قصة نوح أقصد، نشير إليه. يقول وإنما يتجه هنا أن يسأل السائل عن موجب تقديم منه على رحمة وتأخير من عنده عن رحمة في قصة نوح السابقة. قصة نوح الكلام متقدم عن بعض، وآتاني رحمة من عنده نلزمكموها، وآتاني من رحمة من نوح نلزمكموها وأنتم لا كاذبون. جاءت سورة قصة صالح على العكس. يقول في الجواب أن هذا الكلام أسعد بالبيان في وضوح الدلالة ودفع اللبس، يعني أن أتاني هذه أن مجرور من الابتدائية ظرفا وهو عند، كان صريحا في وصف الرحمة بصفة تدل على الاعتناء الرباني بها وبمن أوتيها، عندما يقول وآتاني سبحانه وتعالى منه رحمة، تبين أمرين. الأمر الأول أن هذه رحمة ربانية خاصة من الله تعالى تدل على الاهتمام بهذه الرحمة، وفي نفس الوقت تدل على الاهتمام بمن أوتي هذه الرحمة. عندما يقول آتاني من عنده رحمة، يعني رحمة خاصة من عنده عالية درجتها رفيعة، ومن عنده آتاني من عنده رحمة، كأنه يقول في هذه الآية من الله تعالى أن هذا الذي أوتي هذه الرحمة من الله تعالى له قيمته وقدره وشرفه. يعني بيّنت الآية قيمة الرحمة وقيمة من أوتي هذه الرحمة، لذلك قدم هذا التقديم وآتاني منه رحمة سبحانه وتعالى لذلك يقول ولما كان المجرور هنا ضمير الجلالة كان الأحسن أن يقع عقب فعل آتاني ليكون التأييد الإيتاء بأنه من الله أي آتاني منه رحمة أن الإيتاء منه هو يدل ذلك على أنه إيتاء ذو عناية خاصة بالمؤتى إذ لولا ذلك لكان كونه من الله تحصيلا لما أفيد من إسناد الإيتاء إليه فمن ينصرني من الله جواب الشرط وهو إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته هذه جملة الشرط وهذا جوابه يعني إن كان ذلك من الله وهذه الرحمة منه وجعلني على بينة فمن ينصرني منه إن عصيته والمعنى أنه يلزم هؤلاء القوم أي إن كنتم تنكرون نبواتي وتوبخونني على دعوتكم فأنا مؤمن بأني على بينة من ربي وهذا ما يتعلمه المؤمنون اليوم كذلك كيف يكونون على بينة من الله تعالى تكون سببا أي هذه البينة التي هم من الله عليها تكون سببا في ثباتهم وفي دعوتهم لغيرهم من ناحية ومن ناحية أخرى سببا في ثباتهم واستنزال نصر الله لهم وترك معصية الله بسببها لذلك يقول أفترون أني أعدل عن يقيني بأنني على بينة من ربي أعدل عن هذا اليقين إلى شككم وكيف تتوقعون مني ذلك وأنتم تعلمون أن يقيني بذلك أن يقيني بأنني على بينة من ربي يجعلني خائفا من عذاب الله إن عصيته وأنه لا ينصرني أحد منه ولما كان على بينة من ربه كان على يقين في أمام شكهم وهذا اليقين الذي هو عليه سيدنا صالح بيّن له طريق الله وبيّن له عاقبة الطاعة وبيّن له عاقبة المعصية أفيترك هذا اليقين الذي يدله على أن من عصى الله تعالى يعذبه ويرفع عنه نصره إلى شكهم لذلك كان هذا المعنى إذا كان كل أحد قد أوتي هذه البينة من الله فإن أول ما يميز هذه البينة أنك تعلم أنك ملاقي الله سبحانه وتعالى وأنه سيسألك عما أمرك وسيسألك عما نهاك لماذا لم تأتمر ولماذا لم تنتهي وقد تبين لك هذا الحق وهذا الصواب وعلمت وتيقنت أن المخالفة في ذلك لها عقابها ولها عذابها في الآخرة ولها كذلك عقابها ورفع ولها عقابها في الدنيا ورفع النصر عن أصحابها كذلك من لم يكن كذلك لم يكن على بينة من رب يبقى إيمانه قريب كده من إيمان الشكاكين اللي هو إيه زاهل على أنه إن عصى الله يوشك أن يقع به العذاب إن عصى الله يمكن أن يرتفع عنه النص فأين البينة التي أنت عليها وهي بينة التي ترك وهي البينة التي تركك عليها النبي صلى الله عليه وسلم المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تعلم المرء إذن أن يكون موضوع هذه البينة همه الذي يهتم به يعني علاقته بالله تعالى التي تطلعه على الغيب وعلى مشاهدة الآخرة وعلى معرفة نعيم الطائعين وعذاب العاصين وتبين له موقفه من الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، تبين له ذلك كله. هذه البينة هي العاصم له من أن يعصي الله تعالى بعلمه الذي لا شك فيه ويقينه الذي لا تزحزح في أن العاقبة على هذا الحال، أن العاقبة للمتقين وأن العصاة ينتظرهم رفع النصر عنهم في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. من ذلك قال هذا الكلام: من ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. سنرجع إلى هذه الآية في قصة نوح كذلك: فمن ينصرني من الله إن طردتهم. والمراد بقوله فما تزيدونني غير تخسير، يعني إذا كان ذلك فما دعاؤكم إياي، إذا كان هذا الأمر على هذا الحال الذي شرحت لكم أني على بينة من ربي، وأنكم تريدون أن توقعوني في شككم الذي تشكون وأخرج عن يقيني فيما بين الله لي من معرفته ومحبته ومن مخالفة أمره ومن آخرته ومن عقابه وعذابه لمن يعصون أمره في الدنيا والآخرة، إذا كان الأمر كذلك وتريدون أن توقعوني فيما أنتم فيه فما تزيدونني غير تخسير. يعني يقول: أي إذا كان ذلك فما دعاؤكم إياي، يعني فما دعوتكم إياي بترك ما أنا عليه، أو فما دعوتكم إياي بمعصيتي إلا سعي في خسراني، أنتم تسعون في خسارتي. وليس معناه ما فما تزيدونني غير تخسير يعني كان هو في تخسيره بيزودوه، لا، إنما هو سعي في خسارته. لو كان هو في تخسير ويزيدونه تخسيرا يقول: فما تزيدونني إلا من تخسير، كما ذكر أهل العربية. لذلك يقول: المراد بالزيادة هو حدوث حال لم يكن موجودا، لأن ذلك زيادة في أحوال الإنسان، الإنسان له أحوال، فعندما يزيد يعني يأتيه حال زائد نسميه قد زاد له حال عما كان فيه، يعني عنده حال الصلاة وقراءة القرآن مثلا ولم يكن يصوم، نقول زاد حاله، زاد حاله بالصيام، بهذه زيادة، لم يكن يصوم ولكنه صام فزاد حاله بهذه الزيادة الجديدة، بهذا الأمر الجديد لم يكن موجودا ثم زاد، لا، وإنما أحواله قد زادت في مجملها بما لم يكن فيه. وهذا معناه فما تزيدونني غير تخسير، يعني أنتم ما تضعون في ما تسعون إلا لخسراني، يعني كأنكم تضعونني في حال زائدة هو حال الخسران بما تدعونني إليه من معصية الرب. لذلك أكمل: فما يحدث لي إن اتبعتكم وعصيت الله إلا الخسران، كقوله حكاية عن نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني الزيادة في الدعاء زادتهم فرارا، يعني هو بيدعوهم وهم بيجروا مثلا، لا، وإنما زادتهم حالا من أحوالهم، يعني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هذه أحوالهم زادت حالا آخر هو الفرار. وليس المعنى أنهم كانوا يفرون فزادوا في الفرار، لأنه لو كان كذلك يقول: فلم يزدهم دعائي إلا من فرار، أو فلم يزدهم كما قال: فما تزيدونني إلا من تخسير. والتخسير مصدر خسر، يعني أن يجعله خاسرا. وهذه الحال التي نحن فيها أن المعصية لا تحمل على الطاعة، بل المعصية تزيد في أحوالنا التي نحن فيها السيئة حالا سيئا آخر هو الخسران. واضح؟ ونحن في أحوال سيئة كثيرة، المعصية التي نريد أن نرفع بها ما نزل بنا من نرفعه بنصر الله، نرفعه حتى ينزل نصر الله، إنما هو كما يقول زيادة حال جديدة هي الخسران، والتي بها تستمر حالة الهزيمة والكسرة، وتستمر حالة التعذيب في الدنيا على ما ينتظرهم في الآخرة. وتوضح الآية هذا المعنى، وهو قوله سبحانه وتعالى: من ينصرني من الله. والتعدية في من هنا: من ينصرني من الله، يعني من ينقذني من الله إن عصيته، أن النصر هنا بمعنى أن ينجيه، من ينجيني من الله إن عصيته، من الذي ينجيه من الله إن وقع في المعصية، لأنه تعدية هنا لما نقول انتصر فلان على فلان، إنما جاءت هنا ينصرني من، ليس على، من ذلك قال ينصرني من الله يعني ينجيني أو ينقذني من الله تعالى. إذا عدنا إلى قوله في سورة نوح: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، فكما يقول: ويا قوم عندما ذكرنا قلنا نعود إلى قول يا وكلمة قوم، لما ذكر قومه بالقومية يعني بكونه منهم أو بأنهم قومه، يقول: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. كتابنا على قراءة ورش يقول: فعميت عليكم. افتتاح مراجعته عليه السلام بالنداء، يعني قال يا قومي، لطلب إقبال أذهانهم، عندما تريد أن يقبل السامعون عليك بأذهانهم ويهتم لما تقول، أن تقدم الكلام بهذا النداء، تقول يا ابن آدم انت وهو، فيفهم يعني كأنك تنبههم إلى إقبال أذهانهم لوعي الكلام حتى يعوا هذا الكلام الذي سيقال بعد. وأما اختيار استحضارهم بعنوان قومي أو بعنوان قومي، إنما حتى يستنزل ما في قلوبهم من النفور من دعوته. قل يا قومي، كأنه يتعطف إليهم بأنهم قومه، وأنه مثلهم، وأنه منهم، وأنه يحب لهم كما ذكرنا ما يحب لنفسه، تذكيرا لهم بأنه منهم، ولما كان منهم فلا يريد لهم إلا الخير. هذه الأولى. وثانية: من ينصرني من الله إن طردتهم. والاستفهام هنا إنكاري، يعني ينكر عليهم أن ينصره أحد أبدا من الله إن طرد هؤلاء الفقراء من حوله، لما قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون. والنصر إعانة المقاوم لضد أو عدو، النصر يعني كما يقول أن تعين من يقاوم غيرك على عدوه أو من يقاتله أو من يعاديه على أي حال. وضمن معنى الإنجاء فعدي بمن بمن هنا يقول من أي من يخلصني من الله. إذا من يخلصني من الله أنت تقولها أيها الإنسان المسكين من يخلصني من الله تعالى إذا أنا عصيته. من يخلصني من الله تعالى لأن هنا كما يقول من ينجيني من الله أي من عقابه، لأن طرد هؤلاء الفقراء كما يقول إهانة تؤذيهم بلا موجب معتبر عند الله تعالى، والله لا يحب إهانة أوليائه، فكان ذلك إنكارا منه عليهم أن يطردهم وأن يسبب لهم هذا الأذى أو هذه الإذاية، وبالتالي أن يكون في إذائهم مخالفة لله جل وعلا، إذ هو يطرد أولياءه أو هو يؤذي أولياءه وأذاهم مما يكون معصية ترفع تخليص الله له أو إنجاء الله له، فلا ينجيه من هذه المعصية كما يذكر. وفر على ذلك إنكارا على قومه في إهمالهم التذكر، يقول أفلا تذكرون، يعني أفلا تتذكرون، يعني ألا تعلمون الدلائل ومدلولاتها والأسباب ومسبباتها، يعني إن في ذلك يعني في هذا الحال الذي تودون أن أقع فيه فيه معصية، فعلمتم السبب وما يترتب عليه، يعني علمتم رفع النصر من الله وهو العاقبة، والسبب هو أن يطرد أولياءه أو أن يؤذيهم أو أن يقع فيهم أو غير ذلك مما يحدث أو مما يريد الكفرة أن يقوم به المؤمنون تجاه أولياء الله تعالى. المهم في هذه الآية كما ذكرنا كيف يكون المرء على هذا الحال من دعوتهم ومن الاهتمام بها، وفي نفس الوقت من معرفته ومعلوميته أن نصر الله وإن جاء الله له يرتفع عنه بمقدار ما فرط في أوامره، هناك في المعصية، هنا في طرد أهل الإيمان، هنا في الوقوع في مخالفة الرب سبحانه وتعالى، هنا في التقصير في أسباب القيام بهذا الدين والهم عليه وحمله. كأن هذه الآيات تبين لنا رؤوس المسائل التي ينبغي ألا يفرط فيها المرء، وأن الأنبياء ما فرطوا فيها حتى يكون ذلك أسوة وقدوة للمؤمنين في كل أحوالهم، ليس في هذين الحالين أو في هذه الأحوال المتعددة فقط، بل كأنها حالة عامة. إن عصيته يعني إن عصيته في أي أمر، إن كان في طرد المؤمنين، إن كان في كذا وكذا، وعلمت في نفس الوقت أنك على بينة من ما يحدث لك، هذه البينة عاصمة لك من التقصير والتفريط والوقوع في المعصية، لأنك علمت عن الله تعالى واقتربت منه وبصرك بمعاشك ومعادك وبصرك بدينك ودعواتك وبصرك بالخير والشر وبصرك بأوامره ونواهيه، وأعانك على ذلك بهذه الرحمة التي نزلها عليك وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله. إذن يتعلم الناس كيف يشكرون رحمة الله تعالى النازلة وتلك البينة التي هم عليها، وذلك اليقين الذي لا شك فيه من الله بما هم إليه صائرون، حتى يكون سبب نصرهم، وحتى يرتفع عنهم ما نزل بهم، وحتى لا يكونوا في محل عدم إنجاء الله لهم، يبقون فيما هم فيه بغير نجاة ويبقون فيما هم فيه بغير تخليص من الله تعالى طالما استمروا على ما هم فيه. وهذا يدعونا إلى أن يجدد المرء عهده مع الله تعالى بتوبة تصح بها أعماله وتذهب بها سيئاته ويبدأ بها في تذكر نعمة الله على بينة من الله ورحمة الله النازلة تسوقه إلى ذلك كله حتى لا يتعرض للهزيمة والنكسة أو حتى لا يتعرض الدين والإسلام والمسلمون بسببه إلى تلك المحنة والوقيع والمصيبة التي تنزل من جهة كل أحد إن قصر. لا ينتظرون إذن من اسمه النصير سبحانه وتعالى أن تظهر عليهم آثاره إلا أن تظهر عليهم إلا أن يظهر عليهم التحقق بمعنى هذا الاسم الكريم. من لم يتحقق به ومن لم يتحقق بأسباب نصره وانتفاء أسباب الهزيمة فإنه يكون عونا على هزيمة المسلمين وبقائهم على ما هم فيه. وتلك تدعونا إلى هذا الحال الذي أشرنا إليه أن يبدأ المرء في أن يعاود ربه وفي أن يأخذ العهد على الله تعالى أن يبدأ من هذه اللحظة في تصحيح ما هو فيه وأن يوفي بما عهد الله عليه سبحانه وتعالى وألا يؤتى المسلمون من قبله أو أن يؤتى الدين من قبله. ولا نقول يؤتى الدين من قبله بل أن يؤتى هو من قبل نفسه. يعني إن حجز هو في الغار بالصخرة فهو أول الهالكين فيها. لن يخرج كما خرجوا لم يخرج إلا أن يخرجوا جميعا. يعني هو أولهم لأنه هو سبب عدم انفراجها فكان الوزر عليه أعلى وكان الثقل عليه أشد وبالتالي كان موقفه من الله تعالى أصعب ونكاله أولى عند الله تعالى من غيره. واضح؟ إذن نحن في العهد مع الله إذن من هذه اللحظة على هذا المعنى على هذه الأحوال والتذكر لتلك البينة وذلك النص والتذكر لهذه الرحمة النازلة التي لم نشكر شيئا منها لتكون سببا في تنزل النص ورفع البلاء عن نفسه وعن غيره وأن يكون ذلك بداية جديدة مع الله تعالى يوحده فيها الناس باسمه النصير فإن دعوه به حينئذ أجابهم سبحانه وتعالى في أن ينصرهم على أنفسهم وشيطانهم وهواهم ثم أن ينصرهم على أعدائهم في الخارج كذلك. فإن اجتمعوا على هذا النصر يوشكوا أن ترتفع الهزيمة وأن ينزل أن تنزل نجاة الله تعالى لهم. اللهم وفقنا لذلك إذ هو سبحانه وتعالى وليه والقادر عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت. اللهم قنا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا اللهم قنا شرور أنفسنا سيئات أعمالنا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.